تكحن في القلب ينادينا ويصيح أعيد حطينا لتعود إليكم عزتكم وتعيد أرض فلسطين. فتح الفاروق لنا القدس وأذل القيصر والفرس وصلاح الدين عن الأقصى دفع الإفرنجة والرجس. تكحن في القلب ينادينا ويصيح أعيد حطينا لتعود إليكم عزتكم تعيد أرض فلسطين. لا ترجع قدس الأقداس إلا بالتقوى والباس. إيمان المؤمن درب النصر وسر العزة في الناس. تكحن في القلب ينادينا ويصيح أعيد حطينا لتعود إليكم عزتكم تعيد أرض فلسطين.